بخير. بارك الله بكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. كنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في المجلس الأخير تكلمنا في مسائل وأمور ومواضيع تتعلق بنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورددنا على بعض الأقوال الكاسدة المردودة، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى في الرد على الزنادقة والملاحدة الذين أنشأوا الفضائيات والمحطات والمواقع للطعن في القرآن وللطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام والمسلمين. فبعض هؤلاء الملاحدة الزنادقة من مصر أو من المغرب أو من لبنان أو من بلاد عديدة صاروا يشيعون بين السفهاء على زعمهم أنها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي طفلة لا تطيق الزواج، فيعتبرون هذا مثلبة وذمًا على زعمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. والرد في هذه القضية على وجه السرعة كالمواضيع السابقة، نقول إن الزواج عند العرب كان معروفًا وكان موجودًا في الجزيرة العربية، أن يتزوج من الشابة لو كانت من حيث السن صغيرة، لكن لا يدخل بها إلا إذا بلغت وصلت إلى مرحلة تطيق ذلك من غير أذى من غير ضرر. ولا يقدح في أنه صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنوات شابة لا تتأذى ولا يلحقها الضرر. فهذا لو كان عند حتى عند المشركين لو كان يعتبر عيبا لكانوا على زعمهم طاروا بهذا العيب في الآفاق ولانتقدوا بذلك على النبي. لكن هل حصل هذا حتى من المشركين الذين كانوا في مكة أو في المدينة؟ لا، لأن النبي دخل بها وهي تطيق ذلك، جسمها جسدها وصل إلى مرحلة تتحمل، فلا يلحقها الضرر ولا يلحقها الأذى. وإلى اليوم في بعض القرى وفي بعض الضيع حتى عند غير العرب تكون البنت مثلاً 9 سنوات جسدها كأنه يعني صاحب هذا الجسد كأنها صارت في عمر 18 سنة مثلاً. فهذا موجود حتى اليوم. ثم هؤلاء الذين يحاولون النيل من طرف نعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولن يستطيعوا أن ينالوا من طرف نعله صلى الله عليه وسلم لا في هذه القضية ولا في غيرها من القضايا، انتبهوا معي، يكفيه أن الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. لو كان فعل صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لو كان فعل ما فيه إساءة أو ظلم، أو كما يقول هؤلاء الزنادق الكفر الملاحدة يقولون اغتصبها والعياذ بالله، وحاشا حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون كيف قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم؟ كيف قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إذن الرسول لا يحتاج، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج لا مني ولا من غيري أن يبرئه، لأنه مبرأ أصلا، ويكفيه شرفا وعزا وجاها وطهارة ومنقبة عظيمة أن الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فكل ما فيه قدح وكل ما فيه ذم وكل ما فيه مما يحاول الكفار أن ينالوا من قناة رسول الله، هذه الآية وحدها تكذبهم، هذه الآية وحدها ترد عليهم وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أساء ولا ظلم حاشا ولا أخطأ عندما تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها، عقد عليها في سن بوجود وليها، أبوها زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها يعني لم يدخل بها إلى أن بلغت بحيث إن جسدها يطيق ذلك، إن جسمها يتحمل ذلك، ولا يلحقها أدنى ضرر، لا يلحقها أدنى ضرر ولا أدنى أذى. فالرسول عليه السلام أعلم بالأحكام وأعلم بمكارم الأخلاق وأعلم بالقيم العظيمة وأعلم بالرحمة والرأفة والشفقة. لكن تعالوا معي إلى سيرة وتاريخ زعماء هؤلاء الحسالة الذين يطعنون في رسول الله، زعماء وأسياد ورؤساء، انظروا في تاريخهم من حيث الفسق والفجور والكفر والعربدة، ها؟ من حيث الزنا والاغتصاب، من حيث الشرك والظلم والفساد والإفساد وتقتيل العباد وهتك الأعراض، كل هذا في تاريخ أسيادهم، كل هذا في تاريخ زعمائهم، هذا لا يتعرضون له ولا يأتون على شيء من ذكره، لكن يريدون أن يفتروا وأن يركبوا الأكاذيب لينالوا بزعمهم من سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يقدروا، لن يستطيعوا. أحباب الأوائل المشركين اللي كانوا بمكة، أسياد، وربما في منهم بيكونوا قد يكونوا أجداد بالنسب، ما بعرف، قد يكون لهم أجداد فيهم، ها، في المشركين والوثنيين، وأسياد زعماء وقادة فيهم الذين سبقوا، هؤلاء الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعايشوه وكانوا في بلده ورأوه طفلا وشابا ورأوه قبل النبوة وبعد النبوة، هم ماذا كانوا يلقبونه؟ الأمين. بماذا كانوا ينادونه؟ الأمين، جاء الأمين، جاء محمد، كانوا ينادونه بالأمين، يلقبونه بالأمين، وكانوا يعرفونه بالصدق، يلقبونه بالصادق وبالأمين. حتى مين؟ المشركين الأوائل، أسياد لهول اللي هن موجودين اليوم، أسياد هول الموجودين اليوم من الخبثاء الذين يحاولون النيل من سيرة نبينا ولن يقدروا، زعماؤهم الأوائل شو كان يلقب النبي ويسموه؟ الصادق. وشو كمان؟ الأمين. سؤال: قولوا لهم لو أن أسيادكم هؤلاء رأوا عليه رذيلة واحدة، رذيلة، لو أمسكوا عليه رذيلة هل كانوا يلقبونه بالأمين؟ تعرفوا من جملة أسباب إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، مين حمزة؟ أسد الله. مين حمزة؟ أسد رسول الله. مين حمزة؟ سيد الشهداء. حمزة ابن عبد المطلب، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه في الرضاع، وأخوه في الرضاع. حمزة كان من جرأته أنه يصيد الأسود، يصيد الأسود. حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان مرة راجعا من صيد الأسود، وكان أبو جهل عمرو بن هشام قد نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وانتشر الخبر في مكة في الحرم أن هذا الذي كانوا يلقبونه على زعمهم، كانوا يقولون لأبي جهل، كانوا يقولون أبو الحكم، كان على زعم شو يلقبوه؟ أبو الحكم. بعدين طلع الاسم اللي هو أنسب له وأليق به بتسمية المسلمين له بشو؟ بأبي جهل. كان انتشر الخبر انه عمرو بن هشام، هو اسمه عمرو بن هشام، كانوا يلقبوه ابو الحكم، انه والعياذ بالله ضرب محمدا صلى الله عليه وسلم ونال منه بكلمات تهتز لها المشاعر. حمزة كان راجعا من الصيد، هناك لقيته امرأة فقالت له: يا أبا عمارة. حمزة رضي الله عنه، وكمان يقال له، كان يقال له أبو يعلى، ها، أو له عدة ألقاب رضي الله عنه وأرضاه، له عدة ألقاب. فقالت له: يا أبا عمارة، أنت في صيد الأسود وقد نال عمرو بن هشام من محمد. فغضب حمزة، كان في هذا الوقت بعد لم يسلم، حمزة في هذا الوقت كان بعد لم يسلم، فذهب مسرعا ناحية الكعبة حيث كانوا يجتمعون، ورأى أن أبا جهل والناس ما زالوا في ذلك المكان. فنزل حمزة عن فرسه وجاء، وكان معه قوس، أخذه ثم شج به هذا الخبيث عمرو بن هشام أبو جهل اللي كانوا يلقبوهن أبو الحكم، ضربه ثم قال له: ردها علي إن استطعت يا أبا الحكم، ردها علي إن استطعت، أتفعل هذا بمحمد وأنا على دينه؟ هنا صعق الناس. الذي شغلهم أكثر من أنه ضربه، ما الذي شغله؟ قول حمزة: وأنا على دينه. صدموا لذلك، تفاجأوا، حمزة في ذلك الوقت كان بعد لم يسلم، وأبو جهل من صناديدهم، من زعمائهم. فقالوا له: صبأت يا حمزة، على زعمهم تركت دينك يعني، قالوا له: صبأت يا حمزة. فحمزة صار يفكر ما الذي قلته، لكن حمزة بقي ثابتا وصار يتحداه، يتحدى عمرو بن هشام أبو جهل. ثم صار يفكر حمزة: أنا قلت وأنا على دينه، كيف قلت هذه العبارة؟ وحمزة من حيث السن قريب من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أقوال أهل التواريخ والسير يقولون بينهما نحو 5 سنوات، نحو 5 سنوات قريب يعني، ونشأ معا. صار حمزة يفكر وهو في هذا الوضع الذي حصل، لم يستحضر رذيلة على محمد من طفولته في شبابه، ما وجد رذيلة واحدة، ما وجد ما يسلب به أو يجرح أو يذم ولا خصلة واحدة. قال مثل هذا يستحق أن يكون هو رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. دخل في الإسلام ونطق الشهادتين وعز الإسلام. كيف لما أسلم عمر رضي الله عنه كانت صاعقة على رؤوس المشركين. سؤال، هول اللي أسلموا ويعرفون النبي إن كانوا معه في البلد أو كانوا أقرباءه وكانوا من حيث السن يعني في سنه تقريبا، ولا يستحضرون ما يجرح به ولو بخصلة واحدة وصاروا زعماء المشركين بمكة، يقولون الأمين الصادق محمد، أليس رضوا عندما اختصموا وتنازعوا بعدما بنوا الكعبة من يرجع الحجر الأسود إلى الركن إلى مكانه؟ فقالوا نرضى بأول داخل من باب المسجد. وانتظرت القبائل، كاد يحصل بينهم مقتلة. ليه؟ كل قبيلة بدها هي تأخذ الحجر لحالها وتضعه في موضعه في ركن الكعبة. اختصموا لأنه هذا بيعتبروه بالنسبة لتاريخ القبائل بيعتبروه شرف عظيم بنظرهم، مع أنه كانوا على الشرك. فاختصموا وكادت تقع بينهم مقتلة، ثم قالوا نرضى بحكم أول داخل من باب المسجد. انتظروا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، قد جاء صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الأمين. ماذا قالوا؟ هذا الأمين. تصوروا هن مشركين يسمونه الأمين، يرضون بحكمه، يرضخون لكلامه. ثم ماذا فعل الرسول؟ لأجل أن يرفع المنازعة وأن يرفع القتال والمفسدة التي بينهم، أخذ قميصه العباء أو الرداء الذي يكون فوق الثياب، ثم وضعه ووضع عليه الحجر الأسود، ثم قال لهم ليتقدم من كل قبيلة واحد ويأخذ بالرداء أو بهذا القميص، ثم كلهم يحمله. شو هلا صارت كل القبائل العشائر مشاركة بحمل الحجر ونقله ووضعه في ركن الكعبة. رأيتم إلى هذه الحكمة العظيمة؟ ها؟ ماذا فعل بهذا الفعل الحكيم العظيم الرزين؟ ماذا فعل؟ دفع المقتل عنهم، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في ركن الكعبة. طيب إذا كانوا هن مشركين وزعماء وأسياد يرضون بحكمه ويقبلون بحكمه ويسمونه الأمين، من أين تكون عليه رذيلة؟ جايين اليوم شزاز آفاق هذا العصر من ملاحدة وزنادقة بدهم يطعنوا بشرف النبي حاشا ولن ينالوا، فيتكلمون فيه وفي زوجته المبرأة المطهرة التي أنزل الله براءتها قرآنا يتلى في الصلاة، وعلى زعمهم يريدون أن يصوروا ذلك للناس على أنه اعتداء على طفلة بزعمهم. وانظروا اليوم في تاريخهم وتاريخ أسيادهم وزعمائهم، ولن أتكلم بعد الآن بعد هذه اللحظة عن التاريخ السابق، انظروا الآن إلى تاريخهم الآني، انظروا الآن إلى تاريخهم الحالي من الرذيلة المتفشية بينهم وفي مراكزهم ومؤسساتهم وفي أطفالهم وفي بناتهم، ويريدون بعد كل تلك الفضائح الدولية المسجلة والموثقة بالآلاف يريدون النيل، يريدون هن ما وصلوا ولا بيوصلوا، يريدون النيل من طرف نعل سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا مطعن في فعل الرسول، بل فعله طاهر شريف كريم عظيم، بل المعترض على فعله معترض على الوحي، لأن الرسول فعل ذلك بوحي من الله، بأمر من الله ليعلم الأمة أن عقد النكاح يصح على هذه البنت في هذا السن، ثم تترك إلى أن تطيق فيدخل عليها الزوج. الرسول ما دخل عليها بحيث تتأذى وتنضر. فلعنات الله متتاليات على هؤلاء الزنادقة الذين حاشا يقولون اغتصبها، أو يقولون يغتصب الأطفال، لعنات الله تترى عليهم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أطهر خلق الله. ثم من شدة غيظ هؤلاء الزنادقة في هذه الفضائيات التي أنشأوها للحرب على الإسلام، للحرب على القرآن، بيطلع واحد من المغرب كان إعلامي مدري شو، مع زعمهم بيقولوا كان مسلم وترك الإسلام، واحد من مصر، واحد من أستراليا، واحد من كندا، واحد من لبنان، واحد مدري من وين، قال عم بيطعنوا في الإسلام والقرآن وفي النبي وفي سيرة النبي وتاريخ النبي، ثم يأتون إلى أمور لا هم يفهمونها ولا هم يعون ما يقولون، وأمور أخرى هي ملفقة ومكذوبة يفترونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم يكفيه شرفا أن الله قال له: إنا كفيناك المستهزئين. هؤلاء الذين كانوا في مكة ويعرفون صدقه وأمانته وطهارته، لكن كادوا له بغضا بالإسلام، افتروا عليه بغضا بالإسلام، كذبوا عليه بغضا بالتوحيد بالعقيدة، الله انتقم منهم وجعلهم عبرة للمعتبرين، وأنزل بهم انتقاما عظيما في الدنيا قبل الآخرة. قال له: إنا كفيناك المستهزئين. هذا أبو جهل نفسه، أبو جهل نفسه عندما كانوا عند الكعبة وقال لصناديد قريش، لمن في المجلس الذي يقعدون فيه دار الندوة، قريب من الكعبة كانوا الزعماء يقعدون فيه فيتباحثون في أمورهم وفي قضاياهم، قال: لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة على زعمه ماذا قال؟ لأضربن رأسه بحجر كبير. فجاء أبو جهل وهو يكلم حاشيته، قالوا له: إن محمدا عند الكعبة. فخرج أبو جهل أخذ حجرا كبيرا ضخما ثم رفعه وصار يتقدم. عندما اقترب ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود، أبو جهل، النبي ساجد، النبي ليس واقفا في وجه أبي جهل ويضع السيف في عينه وفي فمه، لا، النبي في السجود، أبو جهل واقف يحمل حجرا كبيرا. أبو جهل صار يرتجف في مكانه، يرتجف، أبو جهل صار يرتجف في مكانه، تغير لونه، اصفر اصفر، وما عاد يستطيع أن يتقدم، ما عاد يستطيع أن يتقدم، ثم صار يتراجع ووقع الحجر من يديه وهرب. قالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ أليس قلت كذا وكذا؟ قال: لقد حال بيني وبينه فحل من الإبل، ولو دنوت لأخذني. قال: لو دنوت منه، يعني من النبي، قال: ولو دنوت منه لأخذني. شو يعني لأخذني؟ يعني هذا الفحل من الإبل لمزقني. وفي بعض الحوادث حال قال بيني وبينه شو؟ نار لا أستطيع أن أقترب. هذا أبو جهل، هو يعترف، هو يقول، وارجعوا إلى التواريخ، ارجعوا إلى سير الذين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن زعمائهم، كيف أن الله أذلهم وأهانهم وحقرهم وانتقم منهم وأنزل بهم بلاء أهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. أليس قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. هذا حصل لزعمائهم، الله قال سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا بالأسر والقتل بالذل والهوان، والأشد والأكبر والأخطر والأعظم عذاب الآخرة، عذاب جهنم، لأن الله قال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن نبينا سيرته العطرة أطهر من جباهنا، ولا نقول من جباههم، جباههم عفنة، أما نحن أهل الإسلام جباهنا الطاهرة، وسيرة نبينا أطهر من جباهنا، أما رؤوسهم العفنة وجباههم العفنة فلا يستطيعون أن يصلوا بها مهما حاولوا إلى النيل من طرف غبار هالمرة غبار نعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم سيرته من 1400 سنة وإلى اليوم تزداد انتشارا وعلوا وازدهارا وقوة وجلالا وبهاء ورفعة ومقاما، يكفيه أنه رسول الله، يكفيه أنه حبيب الله، يكفيه أنه أشرف خلق الله، يكفيه أنه أعظم خلق الله، يكفيه أنه أحب الخلق إلى الله، يكفيه أنه إمام النبيين، يكفيه أنه سيد المرسلين، يكفيه أن الله أقسم بحياته في القرآن فقال له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا بحبه، بالتعلق به، بسيرته، بالدفاع عنه وعن شريعته وعن دينه، وازدادوا حبا به، ازدادوا تمسكا به، وأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. هو قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. وأيضا من عظيم رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم أنه يقف يوم القيامة فيما يلي طرف الصراط الذي في ناحية الجنة، ينظر إلى من يمر على الصراط من أمته يدعو لهم، يقول: سلم ربي سلم، يدعو لهم، وهو الذي يقول يوم القيامة: أمتي أمتي. فازدادوا تعلقا به صلى الله عليه وسلم وبدينه، مهما رأيتم مهما سمعتم من فضائيات، من مواقع مشبوهة موتورة، من تلفزيونات محلية وخارجية ودولية أنشئت لمحاربة النبي والقرآن والإسلام، ويطلقون الإشاعات بل الشتائم، وفي هؤلاء نساء ساقطات خبيثات ملعونات تخرج فتشتم النبي وتسب النبي وتتكلم في النبي بعبارات وألفاظ يخجل، يستحى أن تذكر. هؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام، أنتم بينوا للكبار والصغار أنه صلى الله عليه وسلم محفوظ من المشركين السابقين الأوائل الذين كانوا في زمانه لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه رذيلة ولا يستطيعون، ومن من جاء اليوم يريد أن ينتصر لزعيمه أو زعمائه المشركين الأوائل الذين أذلهم الله وفضحهم الله وأخسأهم الله، فلم يقدروا أن ينالوا من دعوة نبينا. أغاظهم أن الإسلام ينتشر، أغاظهم أن القرآن ينتشر، أغاظهم أن الإسلام صار في كل بقاع الأرض، وأن الإسلام يدخل إلى كل مدينة وإلى كل بلد وإلى كل حي وإلى كل منطقة، وفي بعض الأماكن ربما دخل إلى كل بيت. الله عز وجل يزيد الإسلام قوة وشهرة وانتصارا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. هل